بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سنة أولى احنا ان شاء الله هندرس كتاب تفسير الرحمن. من اراد ان يتعلم التجويد، من عادة بعض الحفاظ يعني المحفظات يقسموا علم التجويد الى مستويات، انا منهم. من اراد ان يتعلم التجويد فهو يقسم على 4 مستويات. المستوى الاول يسمى مستوى السواكن. السواكن يشمل أحكام السواكن، هي حروف السواكن الموجودة في القرآن. هم 3 دروس، أولهم أحكام النون الساكنة والتنوين، ثانيهم أحكام النون الساكنة والتنوين، ثالث درس هو أحكام اللامات السواكن أو اللام الساكنة. أنا أسفة، النون الساكنة والتنوين طبعا، أحكام النون الساكنة ثم اللامات السواكن او اللام الساكنة. طبعا اللام الساكنه والساكن مقطع يا زينب. احكام النون الساكنه والتنوين يبدا بها معظم المحفظات او علم التجويد. طبعا في دروس تسبق هذا الدرس. إذا وجدت الكتاب هتلاقي فيه في الكتاب طبعا المفروض في تعريف علم التجويد، المفروض درس اللحن، إيه هو درس اللحن، وبعدين بيبدأ في شرح أحكام النون الساكنة والتنوين. أنا الحقيقة قبل ما بشرح أحكام النون الساكنة والتنوين بحب قوي أدي بعض يعني للمبتدئين خالص، اي حد يفتح كتاب الله ويبدا ان يقرا فيه من اول الاستعاذه، يعني ابتدي اقول له خد بالك انت هنا وانت بتقرا هتبتدي تشوف علامات تقرا بكيفيه معينه اراد الله عز وجل في قراءه كتابه. سهى تمام. طيب انا هقول لك ببساطه شديده جدا جدا. اذا قرات القران ولقيت كلمة فيها حرف النون المشددة، حرف النون المشددة تكون بهذه الكيفية، هي حرف النون وفوقها حرف الشدة بهذه الكيفية، تقرأ بكيفية انك انت طيب ده حرف النون المشدد. لو كنتم شايفين وانا كتبت يا بنات بالتاكيد شايفينه، حرف النون المشددة، بس عشان بجرب اللغه واعرف بعد كده ان شاء الله. واضحه؟ واضحه مش كده؟ تمام. النون المشدده كلما قرات القران وجدت النون المشدده، ومشهوره جدا جدا في كلمه الناس. الناس خلاص؟ كلمه الناس او الجنه. الجنه تكوني بتقرايها بتقفي عند النون وتقفي تغني عليها بمقدار حرفين، يعني مثلا في سوره الناس بتقولي قل اعوذ برب الناس اولئك اصحاب الجنه اصحاب الجنه، وبتكون بهذه الكيفيه. اذا انت تقراي القران كلما رايتي حرف النون المشدد تقفي عنده وتغني بمقدار حركتين. حركتين يعني ايه؟ يعني تقفي وتعدي 1 2. اذا كانت حرف المشدد عباره عن حرف ساكن وحرف متحرك، يعني ايه حرف ساكن وحرف متحرك؟ يعني انت لو بصيتي للنون المشدده عباره عن نون نون زائد نون بتبقى بالشكل دوت، بتبقى نون مشدده. النون المشدده عباره عن حرفين، الحرف الاول ساكن والثاني متحرك، ساكن والثاني متحرك، ده الحرف المشدد. كل حرف في القران او كل حرف في اللغه العربيه بيكون عباره عن حرفين، الحرف الاول ساكن والثاني متحرك. طب اذا انت شفتي النون المشدده يعني عباره عن نونين، اذا هما حرفين، طب اذا كانت النون نفسها بتخرج بغنه، يعني ايه بتخرج بغنه؟ مخرج النون يا بنات مخرج سهل جدا، بتعرفيه ازاي؟ بتاخدي طرف اللسان بتاعك اللي بيزيد لونه كده مش مرة لو طلعت لسانك عايزة تطلع، وجيتي حطيتيه في الحته اللي بعد الاسنان الاماميه اللي انت هما الاسنان الاماميه اللي هي الاثنين اللي قدام دول، بترجعيها لورا عند اول أخيرا. طيب هقول تاني، نبتدئ قراءة القرآن الكريم. أول ما يأخذ علم التجريد بنبدأ بفريق الغنة المشددة وهم حرفين. الحرف الأول هو النون، الحرف الأول النون كلما قرأت القرآن وجدت حرف النون مشدد في القرآن يقرأ بغنة بمقدار حرفين. كيف يكون؟ أعطيك مثال بكلمة الناس، كلمة الجنة، الجنة. خلي بالك بقى إن القرآن كله كلمة الناس هتلاقيها بنفس الكيفية، وكلمة الجنة هتلاقيها بنفس الكيفية. خلاص؟ دي النون المشددة. النون المشددة بقى بنفس الشكل بالظبط، بس بتبقى ميم وعليها حرف الشدة. بتبقى ميم وعليها حرف الشدة. طيب أنا كتبت لك المثال في اليم، في اليم هتلاقي الميم بتاعتها، الميم بتاعتها هنا هتلاقي الميم هنا مشددة. لما تقرأي القرآن تقولي في اليم، وتقفي على الميم وتقولي واحد اتنين، تعدي حركتين في اليم. في آية بتقول إنا لما سمعنا الهدى آمنا به. خلاص؟ الميم بتاعت لما هتلاقي عليها حرف شدة تغن بمقدار حرفين. الأخت بشرى كتبت لنا مما خطيئاتهم. هذه سورة إيه؟ سورة إيه يا بشرى؟ سورة إيه يا بشرى؟ سورة نوح. نعم سورة نوح. أنا كده اديت مثالين للميم المشددة والميم المشددة. الأمر يسير جدا بالنسبة للأخوات اللي أول مرة يعرفوا الميم المشددة والميم المشددة. إذا كل ميم مشددة في القرآن، وكل ميم مشددة في القرآن تغنى بمقدار حرفين. تغنى يعني إيه؟ يعني تقفي عليها وتعملي غنة وتعدي حركة اثنين يسار بمقدار فرد الصباع أو فرد الإصبع أو ثاني الإصبع. الأخوات اللي مش فاهمين، اللي ما خدوش الموضوع ده أول مرة، أول مرة ياخدوه، فاهمين قصدي ولا أعمل يعني أبتدي تاني الموضوع من تاني، أبتدي الشرح من تاني؟ أنا المفروض بعدي من على هذا الشخص بحيث إن هو بحيث إن هو يسير يعني. ها الأخوات، احنا طبعا هنطبق وهناخد امثله كتير وهنصحح وهناخد حاجات كتير جدا جدا ان شاء الله. خلاص كده يا بنات، انا كده انتهيت من اول نقطه اللي هو حكم الميم المشدده والميم المشدده. تاني حكم بحب اتكلم فيه طبعا للناس المبتدئين، مش هشرح بقى مين اللي عارف ومين مش عارف، بتكلم على حاجه اسمها حروف القلقله. القلقله، حروف القلقله دي عبارة عن حرف القاف، حرف الطاء، حرف الباء، حرف الجيم، حرف الدال. جمعوها العلماء في كلمة اسمها قطب جد. قطب جد. خلاص؟ ايش كيف بقى حروف القلقلة دي؟ حروف القلقلة دي بعض الحروف في اللغة العربية إذا أتت بكتاب الله ورأيتها ساكنة، ساكنة، لابد أن تكون ساكنة. وعلامة السكون في القرآن بتكون لها علامة خاصة كده، إما إن إنت تلاقي حرف خالي من الحركة أو تلاقي عليه راس الحاء، راس الحاء اللي بتبقى عاملة كده، بيبقى شكله كده مش عارفة اسمها، بتبقى راس العصفورة بتبقى عاملة كده. خلاص؟ يا رب تكونوا فاهميني بقى. خلاص؟ لو لقيتي حرف من الحروف دي كتب قلقلتها. طبعا الكلام ده هيبان بالأمثلة في القرآن أكتر، لأن طبعا احنا هنا على النت ما بيبقاش في بورد وما بيبقاش مش شايفيني، فبتبقى الأمر بيبقى فيه صعوبة شوية. لكن إجمالا عايزاكي تعرفي حروف القلقلة وتحفظي إيه هي، ولا يطبق على حروف القلقلة دي إلا في حال السكون، في حال سكون الحرف فقط. تمام؟ ده درس يسير جدا هناخده وهنطبقه وإن شاء الله هوريكم النهارده في القرآن كيف تكون هذه الفرصة، كيف شكلها، كيف تطبقها. خلاص، ده تاني حاجة بمر عليها سريعا جدا لما أكون داخلة على دروس التدريب. احنا النهاردة هنبدأ في المستوى الأول وهو السواتم. السواتم بيبدأ بدرس أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين ده درس مهم جدا جدا. أنا هبدأ النهاردة في أحكام النون الساكنة والتنوين. قبل أي حاجة كالعادة ودايما أوصي أي حد بيدرس أي حاجة لازم يفهم معنى العنوان اللي هو بيدرسه. احنا النهاردة بندرس حاجة اسمها النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة ده حرف النون. الساكنة هي النون الخالية من الحركة، تلاقيها نون معرة ليس فوقها أي شيء ولا تحتها أي شيء. التنوين كما هو معلوم هو إما أن يكون فتحتين أو ضمتين أو كسرتين. نحط لنا عارفين حاجة زي كده. أنا باخد حاجة اسمها أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام يعني قواعد لابد إن أنا ألتزم بيها، لا ينبغي أن أخرج عنها. حكم قاعدة النون الساكنة والتنوين. إذا في كتاب الله إذا رأيت حرف النون الساكنة سواء كانت معرة أو فوقها حرف السكون أو فوق الحرف تنوين سواء كانت سكتين أو ضمتين أو كسرتين، يطبق عليه أحد أحكام النون الساكنة والتنوين التالي. خلاص؟ أنا هبدأ إن شاء الله في الشرح، وفي نهاية كل نقطة هقف وهنتظر الأسئلة، واللي مش فاهم يقول، واللي يعني ما يكونش يعني إيه؟ يعني الدنيا لازم تكون كلنا نبقى واقفين على كلمة واحدة، فاهمين كلنا فاهمين. وحذاري إنك تكوني تقولي أنا فاهمة وأنت مش فاهمة، أو عارفة وأنت مش فاهمة. خلاص أنا لن أسامح في هذا بصراحة يعني دايما حتى أقول للطلبة لما أقول لك فاهمة تقولي لي فاهمة، تبقي فاهمة فعلا. تقولي فاهمة وأنت مش فاهمة يعني يكتب عليك كذب، أنا أتبرأ منه. تمام؟ أحكام النون الساكنة والتنوين ده درس ظريف جدا جدا للمبتدئ كده، يركز كده وتلاقي الدنيا يسيرة بإذن الله. أول فصل اسمه الإظهار. اسمه الإظهار، وهنضيف له كلمة كده بنسميه الإظهار الحلقي. الإظهار الحلقي. الإظهار الحلقي دون من اسمه الإظهار الحلقي من اسم مرتبط بالحلق. إيه الحلق بقى؟ الحلق بتاعك أو حلق الإنسان البشري بيكون أسفل الذقن عند منطقة عند تفاحة آدم، في حتة اسمها تفاحة آدم. تمام؟ تحت الذقن لغاية تفاحة آدم ده الحلق بتاعك. الحلق بتاع الإنسان البشري لكل منا يخرج منه ست حروف للحلق. نعم، ست حروف للحلق. يبقى احنا لما بنتكلم على حكم الإظهار الحلقي نسبة إلى الحلق، والحلق يخرج منه ست أحرف. آخر نقطة في الحلق بآخر نقطة في جهاز النصف الثاني هي الهمزة، يخرج منها الهمزة وبجوارها يخرج منها حرف الهاء، وهناخد ده ان شاء الله في المخارج وهتعرفي مكانها وهتعرفي كيفيه الخروج ان شاء الله. الهم والهاء تلاقيها بشويه في وسط الحلق، تلقاها بالطريق في وسط الحلق يخرج حرف العين والحاء، ثم تلقاها في ادنى الحلق اللي هو ادنى نقطه قريبه من الشفتين تخرج حرف الغين والخاء. هم والهاء، عين والحاء، غين والخاء. هذه ترتيب الست الأحرف التي تخرج من الحلق. أنا بقى إيه علاقة هذه الحروف بحكم الإظهار بأحكام النون الساكنة والتنوين؟ قلت لك أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة أحكام. أول حكم منها سمي الإظهار الحلقي. الإظهار الحلقي نسبة إلى الحلق. تعالي نشوف ايه هو الايجار الحاسب ده. حتى التبديل هنا بيقول ايه؟ هو اخراج النون الساكنه او التنوين من مخرجهما بدون غنه اذا اتى بعدهما حرف من حروف الحرف وهي سته قحط. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انا بقرا القران ووجدت احد الكلمات فيها احد فيها نون الساكنه او التنوين سواء كان في كلمه او كلمتين، ينبغي ان اطبق حكم اسم الاظهار. ايه حكم الاظهار؟ ان تخرج النون دون اي غنه، دون اي عمل لك فيها، تخرج بفطرتك الطبيعيه. انا بحب قوي قوي قوي ان انت ما تاخديش الحكم غير بمثال. لو خدتي المثال وطبقتيه وفهمتيه انت مش محتاجه ان انت تحفظي تعريف. انزلي تحت كده في اخر الشريحه اللي انا هحطها لك كتبالك بعض الامثله. نقرا كده مع بعض. عبدا اذا صلى، هذه تنوين بعدها حرف الهمز. اول ما الاقي تنوين في قراءتي اقف وانظر لما بعد التنوين، اشوف الخط اللي بعد التنوين ايه. وجدت احد حروف الحلق زي الهمزه، عشان قلت لك حروف الحلق هم ست حروف، همز هاء عين هاء غين خاء، الهمزه من حروف الحلق. الهمزه في القران يا بنات هي حرف الالف اللي تحتيه همزه، وليس الالف اللي انت بتشوفيه. الالف اللي احنا بنشوفه في اللغه العربيه اللي هي اللي حروف الالف باء، بتسمي الالف اللي عليه همزه الف، لكن في القران لا، يسمى همز، يسمى همزه. فعندي قدامك هنا بنقول ايه؟ عبدا اذا، عبدا اذا، عبدا اذا صلى. اولا بتقرأيها وبتنطقي النون بطريقه طبيعيه جدا، كان انت مش يعني ما انتش يعني انت لو انت مش عارفه الاحكام هتطبقيها بفطرتك الطبيعيه. بصي للمثال اللي ورانا. من هاد، من هاد، من من علاقه، من علاقه. خلي بالك ان اسمنا على حرف القاف بايه؟ بالقلقله، لان من حروف قطب جد، وهاد برضه من حروف قطب جد، هنا في قلقله. نشوف المثال الثالث. من حيث، من حيث، النون ساكنه بعدها حرف الحاء من حروف الحلقيه، يبقى بنقول هنا حكم الاظهار من حيث. تعالي نشوف كده مع التنوين هنا. عمل غير صالح، عمل غير صالح، عمل هنا فيها تنوين، انظر الحرف اللي وراه على طول، لقيت احد حروف الحرف اللي هي الهمزه او الهاء او العين او الحاء او الغين او الخاء، يطبق حكم الاظهار. كيف يتم حكم الاظهار؟ انك انت تؤدي النون كان ما فيهاش اي حاجه خالص بغنتها الطبيعيه، وما بتعمليش فيها اي اعمال ولا بتعدي فيها اي حركات ولا اي حاجه خالص، بتقراي بفطرتك الطبيعيه. من خوف، من خوف. السؤال بقى، لما انا هقرا بفطرتي بدون اعمال وهخرج حرف النون من مخرجه، امال انا باخده ليه؟ امال بتقولي لي ليه الحكم ده؟ هقول لك ليه بقول لك الحكم ده، بس بعد ما تخلصي الاحكام كلها. عشان تعرفي ان الحروف بتاعه الخلق ليها جزء من تعداد حروف، من تعداد حروف اللغه العربيه كلها. طيب عايز الكلام ده تاني. احكام النون الساكنه والتنوين اربعه احكام، تبدا بحكم الاظهار الحلقي وسن الاظهار الحلقي لخروج حروف الحرف من الحرف اللي هي الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. طيب تعريف الاظهار هو اخراج النون الساكنه او التنوين من مخرجهما بدون غنى، بدون غنى. خلاص؟ إذا أتى بعدها حرف من حروف الحرف فهي ستة أحرف، هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. خلاص؟ في هنا جملة مكتوبة بإيه؟ حروف الإظهار مجموعة الحروف الأولى من كلمات الجملة. أخي هاك علما حازه غير خاسر. الكلام طبعا انت مش ملتزمه بيه، انت اللي ملتزمه بيه هذه الامثله. اذا رايتها تعرفي كيف تؤدي وكيف تنتقين النطق الصحيح. ده كان اول حكم في الاظهار الحرف. انا هدي الاحكام كلها وهبتدي اقول لك ايه خطا كل حكم ممكن تقعي فيه وكيف يؤدى وتحترفي من ايه ما تعمليش. أول حكم كان الإظهار، تاني حكم هناخده هنا، معلش، الادغام وليس الفعل المناسب كده. الادغام، الادغام ده خط ازاي؟ كلمه الادغام باللغه العاديه هي ادخال شيء في شيء، فإن تاخدي شيء بين جزئين وتضمين لبعض يصبح جزء واحد، ده في اللغه العاديه خالص ادخال شيء في شيء. لكن في المصطلح اللي هو علم التجريد، اللي هو علم التجريد بتاعي، انتبهي بقى، ادخال المستتر او التنوين في الحرف الذي يليهما، يليهما يعني ياتي بعدهما يعني، بحيث يصبحان حرفا واحدا مشددا، بحيث يصبحان حرفا واحدا مشددا. هاتيلي مثال لما اجي تعملي تحت كده في الامثله تحت خالص، انا بس هحب احط قدامي في الامثله عشان تعرفي تلبسي على. احنا بنقول حروف الادغام مجموعه في كلمه يرملون، يعني اذا رايت النون السكون او التنوين اتى وراء احد حروف كلمه يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون، يؤدى حكم الادغام. انتبهي، حكم الادغام سياتي كل غنه ما عدا حرف اللام والراء. هاتيلي مثال كده، لو كان بغنه زي مشهور جدا في سوره الزلزله، فمن يعمل، هتعرفي تطلعي لي حرف النون من نطق فمن يعمل. فين النون هنا؟ في نون هنا؟ انت بتنطقي نون، بقول فمن يعمل، انت كانك مش شايفه النون، بتنطقي من اول النون لغايه الياء، فمن يعمل وبغنى. تمام؟ في عندك هنا مثال ثاني، من نور، من نور، نعم دخلتها بالياء صح يا هدى، ده مع النون الساكنه. طيب تعالي قولي لي مع التنوين بقى، اول ما تلاقي تنوين في القران هبص وراه في الحرف اللي وراه على طول، لقيت حرف النون، لقيت حرف الياء، لقيت حرف الواو، لقيت حرف النون، هعمل على طول غنه، هعمل على طول ادغام بدون غنه. هنا معروفه جدا في كلمه معروفه، قول معروف، وهناخدها في سته دفعه ان شاء الله، قول معروف، هنا مع التنوين. تعالي نشوف كلمة موال، موال، من الميم للواو دون أن أنطق حرف النون، أمال حرف النون راح فين؟ حرف النون اختفى، لكن بقيت الغنة بتاعته، بقيت الغنة بتاعته. طبعا الإدغام في إدغام ناقص إدغام كامل، أنا مش هعرضك لدون، لكن اللي أنا عايزاكي تعرفي إن حروف الإدغام اللي هي يرملون تنقسم إلى قسمين، ده أنا هخلص التعريف كده. القسم الأول يكون إدغام بغنة مع في حروف كلمة ينمو اللي هي الياء والنون والميم والواو، وإدغام بدون غنة مع حرف اللام والراء، مع حرف الدال والراء. انزلي تحت كده حطالك مثال لحروف الإدغام بدون غنة، بدون غنة مع الرام مع الراء واللام، كيف ينطق؟ مع التنوين في كلمة مشهورة جدا في اسمها غفور رحيم، بنقول غفور رحيم، غفور رحيم، ولا تغني ولا تقفي على التنوين ولا تعملي أي حاجة خالص، لأن الراء بتمنع الغنة. ده مع التنوين. تعالي شوف كلمة من ربي، من ربي، من ربي، من ربي، أين النون؟ ليس لها وجود لان ما لهاش غنة اصلا، ادغم يعني ادخلنا النون الساكنه في الحرف الذي يليها من احد حروف كلمه يرملون، سواء كانت الراء او اللام، بس بدون غنة مع الراء واللام. طيب لما اخذنا سوره البقره في اول الايه قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى هدى للمتقين، هي بتقولي هدى، هذا خطأ، هدى للمتقين، انت كده أضغمتي بدون غنى، يبقى كلما رأيت تنوين وراءها حرف الراء أو اللام يضغم حرف التنوين أو يعني النون بتاعت التنوين في حرف الراء واللام، المثال الاخرين ميل دون هو او ميل دون ميل دون ميل ميل ميل ما بتنطقيش النون اصلا. مشهوره جدا في سوره الهمزه: ويل لكل همزه لمزه ويل. اللام تنوين اللام الاولانيه دخلت في اللام الثانيه دون غنه. ويل لكل همزة لمزة، همزة برضه فيها تنوين دخل في اللام، همزة لمزة. خلاص؟ هختصر تاني الكلام اللي انا قلته، بقول احكام النون الحكم الترميم انقسمت الى اربع احكام. الحكم الاول الاظهار الحرفي، وهو نطق النون الساكنه دون غنه اذا اتى وراءها احد حروف الحرف، الهمس أو الهاء أو العين أو الحاء أو الغين أو الطاء. ثاني حق الحرمان هو حق الإدغام، ومعنى الإدغام هو إدخال النون الساكنة أو التنوين في أحد طريق كلمة يرملون. يأتي الإدغام في كلمتين، وهذا هو شرط الإدغام، إذا أتى النون أو التنوين وراءها أحد طريق كلمة يرملون فإنه يدغم. يؤدى بغنة ما عدا حرف الراء واللام، زي ما اديتك مثال من ربه هدى للمتقين، هذه مثال الإدغام. أنا كده في أحكام النون الساكنة والتنوين أخذت حكمين، حكم الإدغام وحكم الإدغام. لو وقفت هنا وسألت قلت لك لما اقول لك ايه، انهم تعرف تقولي الحكم هنا ايه؟ انهم، ها اكتبها لي، حاضر محسن. حاضر حاضر يا حسين، كده أفضل يا حسين، كده أفضل؟ نعم، حكم النون مشدد ما شاء الله عليك، يعني مش إدغام يا منور. ليه؟ حد يكتبها كده إنهم يعني أصلا في الموقع في الإدغام يسأل كده على الاستثناء. طب حد يكتبها يا بنات من السي بورد بتاعتي، يكتب لي كلمة إنهم كده عشان تشوف شكلها، عشان تشوف شكلها بقى. حط النون المشددة هنا بقى، ولا مش عندك على نعم نعم. هي اسمها نون مشددة يا منار، يعني حكمها بالظبط. أحسنت يا عبد، أحسنت. إنهم، طيب لما أجي أقول لك كلمة منهم، اكتبي لي كلمة منهم كده. منهم حد يقول لي الحكم هنا ايه؟ النون هنا ايه؟ ساكنة من هم منهم، لا ما عليهاش شدة يا منار، ما عليهاش شدة يا هبة، ما عليهاش. ايوه يا منار كده، دي حكمها ايه؟ الحكم هنا اسمه ايه؟ ليه؟ عشان مين ساكنة دي وراها حرف الهاء، والهاء من حروف الإظهار. طب بغنى ولا بدون غنى؟ طبعا الإظهار بدون غنى، تمام. خلاص؟ لما أجي أقول لك مثلا، خليني أقول لك حاجة بالإظهار، أعمل لك تدريب بالإظهار كده سريعا. أقول لك فأما من أعطى واتقى، من أعطى، من أعطى، ها. من ساكنة وراها حرف الهمزة، ها. ايه يا بنات؟ إظهار حلقي، صح، تمام. طيب لما أقول لك إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، من ألف شهر، ها، من ألف هنا حكمها إيه؟ ها، من ساكنة بعديها الهمزة، هيبقى إيه الحكم؟ أحسنتم. طيب لما أجي أقول لك إيه؟ وأما السائل فلا تنهر، تنهر حكمه إيه؟ then how ها then how ها الحكم هنا ايه؟ الهار تمام تمام. طب هجيب لك حاجه مع التنوين واقول لك ومن شر حاسد اذا حسد حاسد اذا حسد. حاسد ده التنوين ما ينفعش يعدي التنوين من تحت ايدي من غير ما اعرف حكمه ايه. حاسد اذا حسد طيب لما اقول لك سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي ها حكمنا ايه؟ تنوين بعد حرف الهاء يبقى ده حرف الاسم. في حد من البنات اللي قاعدين مش عارف يفهم يعني ايه حكم الاظهار؟ في حد مش عارف؟ اللي مش عارف بس هو اللي يفهم. يعني انت حاسمه ولا انت عارفه بتقولي انا عارفه؟ انت مش عارفه الحكم بس باقي الحكم مش فاهماه؟ مش فاهمة يا حسنة. حسنة إذا قرأت القرآن ووجدت حرف نون الساكنة أو التنوين الفتحتين أو الضمتين أو الكسرتين تعرفي تتعرفي تتعرفي على حرف النون الساكنة والتنوين ولا لأ؟ بتعرفي تطلعيهم ولا لأ؟ ولا عندك لبس فيهم الحرفين عارفاهم؟ تمام. إذا أتى حرف نون الساكنة أو التنوين فانظري لما يأتي وراءها من الحروف وجدت حرف وراها احد حروف الحلق اللي هي اما الهمزه يا اما الهاء يا اما العين اما الحاء او الغين او الخاء يطبق حكم الاظهار زي من امن من اعطى من هاد. ادركت هذا الامر؟ ادركت حبيبتي؟ اسالك اقول لك الحكم هنا ايه؟ تقولي لي ده اظهار على طول. اسمه اظهار حلقي لما جيت قلت لك ايه؟ في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد. كفوا هذا تنوين أحد أقولها همزة أقول لك هنا تنوين وبعديه همزة واذكري الحكم اللي موجود هتقولي لي حكمه إيه؟ إظهار. هتقولي إظهار حلق عرفت مين؟ التنوين أو مين أتى وراءه أحد الحروف الستة الهمز والهاء والعين والحاء والغين. تمام؟ تمام. الامر كده يسير الحمد لله. ده كان بالنسبه للاظهار. تعالي نشوف الادغام لما نديكي امثله على الادغام اللي هو كل من ساكنه او تنوين ياتي وراءها احد حروف كلمه يرملون يطبق حكم الادغام. تدخلي النون في الحرف اللي وراها وتعملي غنه ما عدا مع حرف الراء واللام ما عدا مع حرف الراء واللام. طيب هديكوا امثله مع الادغام واقول لك مثلا وجوه يومئذ ناعمة. وجوه أدي تنوين بعد حرف الياء مش هقول وجوه ياء لا هقول وجوه يومئذ ناعمة. هذا إدغام. إدغام إيه بني؟ إدغام إيه؟ بغنى ولا بغير غنى؟ لما يجي في سورة المثل يقول لك تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب تنوين بعد حرف الواو يطلق عليه الحكم هنا اسم حكم إدغام بغنى. الإدغام يسير جدا. كل تنوين يأتي وراءه كلمة ترملون يسمى بالإدغام. الفرق بين الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة. تمام. الإدغام بغنة هو أن تقف على الحرف التالي زي ما كنا بنقول كمن يعمل. هدخل النون ابتدي معايا هنا بقى على الضرب كده هدخل النون في الياء خلاص وهعمل غنة من أول الميم للياء. همسى النون بخالص لكن هعمل الغنة في الياء. هدخلها في الياء واعمل فيها الغنة، فمن يعمل، وهقف اهي غنتين، واحد اثنين حركتين، قول معروف، هذا ادغام بغنة. تعالي في الادغام من غير غنة مش هتسمعي فيه غنة النون خالص ولا كأنها كانت موجودة، الغنة كلها كلها غفور رحيم من ربه هدى للمتقين. شعرت بغنة هنا يا سهى؟ لم تجي ما فيش خالص، لم تأتي الغنة ولا تشوفيها أصلا، ولا تشمي ريحتها أصلا. تمام؟ هذا هو الفرق بين الغنة والبنون. طب لما أجي أقول لك إيه؟ في سورة سليمان أحد بعض الناس بيعلق في هذا الأمر بيقول إيه؟ ولم يكن له كفوا احد. هي اصلها ايه؟ يكن وبعدين له، يكن له، يكن النون اخرها ساكنه، نون ساكنه، له ادي حرف اللام، خدي نون ساكنه، هنظر الى الحرف الذي ياتي وراءها، لقيت واحد حروف كلمه يرملون، نعم هي حرف اللام، يكن له، كان اللام مش موجوده خالص، يكن له، واديها بدون غنه. ولم يكن له. أما أجي أقول لك مثلا إيه؟ وما لهم من ولي، هي المفروض من ولي، لكن هي من ولي، هكذا قرأ، هكذا يقرأ القرآن، من ولي. لما أجي أقول لك مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وما هو بقول شيطان رجيم، شيطان رجيم، مفروض شيطان من تحتها تنوين ورا حرف الراء، شيطان رجيم، شيطان رجيم. ها قراتي هنا بغنى؟ لا تقري بدون غنى، يبقى هنا الادغام ادغام ايه؟ بغير غنى، بغير غنى. طيب لما اجي اقول لك ايه؟ والله من ورائهم محيط، من ورائهم، ها هنا مع حرف الواو، نون ساكنة بعدها حرف الواو، من ورائهم، الغم بغنة ولا بغير غنة؟ تمام بغنة. لما اجي اقول لك ايه؟ هو الذي خلقكم من نفس واحدة، تخرجي حكم النون الساكنة الموجودة في هذه الآية، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هذا نفس الشطرة تطلع من نفس واحدة، ها من، ها هو حكم واحد ولا اثنين؟ من نفس واحدة، اثنين اثنين، فاثنين يا سناء، من نفس، ادي من الاول مين، نفس واحدة، ادي التنين، احسنت يا كريم، اثناء الاولانية من نفس، النون الاول بتاعت من، نون ساكنة، ونفس اولها نون، ونون من حروف يرملون، يبقى من، هضغم الاولانيه، من نفس واحده، واستمروا. ها طيب لما اقول لك ايه؟ وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من لبن، ها حكم واحد ولا حكمين؟ يعني انت اتجاهك في نفسك، وانهار، ادي اول واحده، انهار، فهمت يا منار، انهار، ادي الحكم الاولاني بغنه، من لبن، من ساكنه، من لبن، من لا، الحكم الثاني بدون غنة، يبقى أنهار من الأولانية غنة، من لبن بدون زينة. طيب لما أقول لك وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة، حكم واحد ولا حكمين؟ كويس كويس يا سناء، ان شاء الله عليك كويس، اللهم بارك. جميل جميل جميل، استمري في الامثله ولا كده خلاص ننتقل لقسم اخر؟ اللي مش فاهم يقول، اللي مش فاهم يقول. طبعا احنا هنطبق زي ما احنا ماشيين في سوره البقره. انا كده اعطيت حكم الاجمال الحاسب وحكم الاجمال، حكم الاجمال الحاسب وحكم الاجمال. حد مش فاهم يا بنات؟ اللي مش فاهم يقول. بقي أن أقول كلمة واحدة. طيب هقول لك بقى كلمة أخيرة باقية في الإجرام، انتبه جيدا. انتبه لهذا الأمر. الإجرام لا يكون إلا في كلمتين. الإجرام لا يكون إلا في كلمتين. يعني ما ينفعش بقى في إجرام في كلمة واحدة. خالص. خالص. كيف وإذا أتى في كلمة واحدة؟ هو يجوز أن يأتي في كلمة واحدة؟ يجوز أن يأتي في كلمة واحدة؟ أنت بقى الدرس قبل كده ممكن يجي في كلمة واحدة؟ نعم، مارو قالت نعم. ممكن يجي في كلمة واحدة يا بنات؟ هل يمكن ان ياتي الابرام، وانا شرط الابرام ان يكون من كلمه واحده، هل يمكن ان ياتي الابرام في كلمه واحده؟ لا يمكن، لا يمكن. طيب ماذا تفعلين اذا وجدت نون ساكنه في وسط الكلمه ووراءها احد حروف كلمه يرجعون؟ ما هي كلمه يرجعون؟ جميلة. طيب كويس، القرآن أتى بأربع كلمات هم الكلمات الأساسية. دنيا، دنيا نظرت إليها النون بتاعتها ساكنة وراها حرف الياء، ودي من حروف كلمة يرملون، دي النون ساكنة. نعم نعم. دنيا أتى بكلمة ثانية بنيان، بنيان كلمة بنيان النون بتاعتها ساكنة وراها حرف الياء، وأتى بكلمة أخرى برضه قنوان نون ساكنة وراها حرف الواو، سنوان نون ساكنة وأتى حرف الواو. أنت كريم. دنيا، بنيان، قنوان، سنوان، هذه أربع كلمات فقط في القرآن أتت فيها النون الساكنة في وسط الكلمة ووراءها حرف الواو والياء، هم أحد حروف الإدغام. هل نلغيها؟ إذا فقدت أن تلغيها خرجت الكلمة من معناها التي يقصدها النون على الواو. لو كنا أخذنا مثلا كلمة زي كلمة صنوان، يعني صنوان هذا حجر الصنوان، إذا أضغمتها تبقى سوان، سوان الصن اللي هو اللي هو الأخ. تمام، ما ينفعش حجر الصوان غير سوان، السوان اللي هو الأخ. فالمعنى اختلف، المعنى اختلف. واشتبه بالمضاعف، يعني طبعا هي تفاسير كتير جدا طبعا مزودين يا مش مطالبة بيها، لكن اللي أنا عايزة أقوله لك ما تفكريش تلغي النون الساكنة والتنين إذا أتى في ثاني الحروف. طب مش هفكر أتغنى، طب ما تفكرها هتبقى أشكال. لابد ان اظهرها واظهار مطلق، مطلق يعني لا حديث فيه ولا ولا ولا كلام فيه ولا ان انت حتى تحاولي تخرجي منه، هو سموه العلماء اظهار مطلق حتى لا يرتبط باي اظهار اخر، هو خاص بالاربع كلمات دول. خلاص؟ يبقى لما تيجي مثلا تقراي كلمه في الحياه الدنيا وتظهري كلمه الدنيا النون بتاعتها تظهريها اظهار مطلق، مطلق طبعا بدون غنى ولا اي حاجه، ما ينفعش تغنيها حتى لا نخرج من معنى الكلمة. تمام؟ ونخلي كده ورا بعض. طيب يبقى الإدغام عرفت تعريفك، عرفت حقوقك، عرفت ان من مهمه لظهور جنه، وعرفت شاطئ ان يتم استبدالتين، وعرفت اخر حاجه اذا اتى الامين الساكنه في كلمه واحده بيكون في اربع كلمات اللي هي دنيا ودنيا وكمان مصر وغيرها، ويسمى كتب في هذه الحاله اسم اظهار نطق لان بأظهر امين، بأظهر امين ولا اظلم. ده كان ثاني حكم من حكم الامين الساكنه والقانون. في حد مش فاهم الحكمين دول يا بني؟ في حد مش فاهمهم؟ اللي مش فاهم بس هو اللي جميل. بقي ثالث حكم اسهل احكام اليوم الثلاثين والثمانين، وهو حكم اسم الاقلاب. حكم اسم الاقلاب الخط يسير جدا جدا جدا. ايه الاقلاب ده؟ تعريفه ايه؟ تعريفه هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما في النطق مع الإخفاء دي، اللي وانا الحقيقة على الشريحة دي أنا منزلها قبل أدخل على طول، لأن أنا ليا شريحة تانية أو ليا شغل تاني كنت عاملاه، بس للأسف الشديد حسيت إن هو هيبقى مش مناسب. لما جيت نزلت الشريحة دي كان المفروض أراجعها، بس أنا منزلها قبل ما أكتب لكم على طول للأسف للأسف. فخليني اجيب لكم لان انا معنى ان انت فيها دي مش صح خالص خالص. بص بقى خليكم ركزوا معايا، انا لما بقول لك الاقلاب هو قلب النون الساكنه والتنوين الى نون، قلب النون الساكنه والتنوين الى حرف النون، كيف؟ هقول لك ازاي. لو جيتي باللغه العاميه بتاعتنا، اللغه العاميه اللي احنا بنتكلم بيها دي، جيتي قلت لك ايه؟ انت قاعده بتتكلمي مع حد من اصدقائك بتقول ايه؟ ائتني بهذا الكتاب من جنب الكرسي. كلمه جنب عملت فيها ايه؟ عملت فيها ايه؟ هي عباره عن كلمه جنب عباره عن الجيم والنون والباء. نطقتي النون؟ ما نطقتيهاش. ما نطقتيش النون؟ ما نطقتيش النون خالص، قلت جنب، رحت جايبه الميم وجبت الباء. فانا هقول لك على كلمه ثانيه بقى بس ما تضحكوش عليها، لو قلتها لك كمثال، لو قلت لك كلمه كرومب، عارفين الكرومب؟ عارفين الكرومب ولا لا؟ في صوت ما تعرفوش خالص. كلمة كرومب هذه لغة، هذه لغة عامية. لما بتيجي تكتبيها بتكتبيها ازاي؟ بتكتبي كلمة كرومب جوارة النون الباء، جوارة النون الباء، عملت ايه؟ قلت كورنب، قلت النون النون والباء؟ لا طبعا، رحت واخده النون والباء وعملت ايه؟ ميم، وجبت حرفين كورنب جنب. طب بالظبط كده، بالظبط. لا مش كورنب كده يا حنونه، لا خالص. كورنب بتتكتب ازاي؟ حد يكتب لنا يا جماعه. النون والباء يتحدوا ويعملوا حرف ميم بالظبط زي الرصه اللي كتبتها كده، كورنب. هذا هو الايه؟ الاقلاب. ازاي الاقلاب بقى؟ ان انت تقلبي حرف النون اذا جاء نون الساكنه اذا اتى وراء حرف الباء يقلب لميم وبغنه، عشان كده اسمي قلب. عنبر، احسنت يا هند، احسنت يا هند. مين بعد؟ هند قلت لكم عنبر. خلاص؟ القران ياتي باللغه اللي احنا بنتكلم فيها سبحانه، يعني ننزلها بلغه مين؟ لغه عباده بفطرته اللي خلقوا عليها. خلقنا عجيبة. خلاص؟ عنبر. بالضبط. بالضبط. يعني دي من اللطائف طبعا ان انت كل نون، ولو مشيت كده في حياتك هتلاقي حاجات امثله كتير على فكره يعني. كل نون جاورت حرف النون ساكنه، جاورت حرف الباء انقلبت الى نون. عشان كده اسمه فوق الاقلام. انا هختارك هنا في الشريحه شريحة دي بسيطة جدا جدا جدا لتلخص أحكام النون. كريم قالت منبار، والله العظيم برافو عليك، اللهم بارك يعني. صح منبار، هي بتتكتب صح كده. أبدعت الحقيقة يعني، إن شاء الله. طيب خلاص يعني أشفق عليكم بقى، اللهم بارك. قلت له أكل كده على فكرة يعني. جميل. طيب. يلا عشان ناكل ونفهم في نفس الوقت، نعمل بأكلنا يعني. طيب انا هنا حاطه الشريحه، الشريحه انا كنت عاملاها ببساطه شديده جدا، حاطه فيها حروف احكام اللون الساكنه والتنوين. قلت لك هنا احكام اللون الساكنه والتنوين، الابرام قلت لك حروفه، قلت لك يا مجونه واللام وراء بتتغنى، الاظهار الحلقي ان تاتي اللون الساكنه والتنوين وراها احد حروف دي، القلب ان ياتي اللون الساكنه والتنوين وراها حرف الباء، وراها حرف الباء. مشهوره جدا في كلمه من بعد. لما اجي اقرا لك مثلا في سوره الهمزه بقول لك ويل، لا هقول لك لينبذن في الحطمه، لينبذ هو وراها باء على طول، اعمل حكم الاقلاب ويكون بغنه لينبذ. طبعا اشهر كلمات حكم الاقلاب في القران كلمه من بعد، من بعد. طيب لما اجي اقول لك مثلا هماز نشاء بنميم، احسبوا لي الاحرف، هماز نشاء بنميم، انتبهي كده، هماز هماز ما فهمتش ايه يا حنان. طيب خليني بس انتبهوا بس، خليكم مشاء بنميم، مشاء هنا الهمزه تحتها كسرتين تنوين وبعديها حرف الباء، هتتقلب بميم على طول، مش احنا في احكام الميم الساكنه والتنوين؟ انتبهي يا هبه، اقلاب اقلاب يا هبه. مشاء المفروض مشاء همزه تحتها ايه؟ هو بالظبط قلب، فهمت يا هبه؟ مشاء بنميم كسرتين صح كده، والكاء وكسرتين وبعديها حرف الباء، يبقى هنا ايه بتعملي اقلام، فدي يعني ايه مع التنوين. طيب هقول لك مثال تاني، اقول لك والله انبتكم انبتكم، صح يا ثناء احسنت، سميع بصير احسنت، انبتكم شايفه جوارك الباء على طول، مين ساكنه وراه الباء، هعمل الاقلاب بتاعي على طول. جابت هنا ثناء مع التنوين، سميع بصير، حط الاقلاب من ايسر الاحكام، من ايسر الاحكام. اجمع بقى الكلمتين اللي احنا قلناهم، احكام اللي مستخدم التنوين، اربع احكام، أخذنا منه الإيجار الحلقي، ثم الإدغام، ثم القلب أو الإقلاب. لو لقيتي في أحد الكتب مكتوب كلمة القلب، يبقى هو قلب لمين؟ المهم الباء لمين؟ خلاص؟ بس ما فيش معاها إخفاء، ما بيفتحش الفرجة. الفرجة اللي هي تبقى إيه؟ يعني أنت وأنت بتقرأي كده تلاقي الشيخ وهو بيقرأ يعمل إيه؟ فرجة كده ما بين شفتين. طبعًا بعض الإخوات أنا عارفة إن هم بيعملوا الفرجة، ولكن هو الأصح إن أنت ما تعمليش فرجة، لأن النون والباء الاثنين من مخرج واحد. فهمتي يا مروة؟ إن الله عليم بس خلي بالك، عليم بذات الصدور، يعني أنت المثال ده كنت عايزة أجيبه بعد ما ناخد الميم، بس أنت سبقتيني يعني. طيب لما تقول لك عليم بي، عليم بي، فين التنوين هنا يا بنات؟ التنوين على إيه؟ تعملي الإسلام وما كنت تعرفيه كلنا والله. على الميم احسنتم، التنوين على الميم صح، عليم بي احسن، لا انا مش عارفه عليك اللهم بارك يعني مستغرب. صح، اول ما تلاقي التنوين وراه حرف الباء زي الميم وراه حرف الباء، يطلب بميم والميم تنطق بغنه، بس خلي بالك ما تعمليش فرجه ما بين الشفتين. طيب ده كان ثالث حكم في احكام الميم الساكنه والتنوين. رابع حكم هو حكم الاخفاء الحقيقي، حكم الاخفاء الحقيقي انا بشوف ان هو هو سهل في الفهم ولكن صعب في الاداء، صعب في الاداء. كيف يتم حكم الاخفاء؟ نقله سريعه كده، انت عندك كام حرف من حروف اللغه العربيه؟ احنا درسنا كام حرف في لغه حروف اللغه العربيه؟ كام حرف؟ 29 29 29 هم 29. هقول لك ليه؟ هما 28 واضيف لهم الهمزه بقى 29. خلاص؟ انت عندك 29 حرف من اللغة العربية، خدنا منهم 6 حروف مع الإظهار الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، تمام؟ راحوا حكم الإظهار. والستة التانيين الياء والراء والميم واللام والواو والنون راحوا حكم الإدغام، كده 12 حرف اتحدد التقليل. وخدنا حرف الباء فقط بحكم الإقلاب أو القلب، يبقى كده 13 حرف. ال 13 حرف دول أنا مش هقدر آجي جنبهم لأن خلاص هم كده أخدوا الأحكام بتاعتهم. فاضل كام حرف من اللغة العربية من 29؟ أو من خلينا في 28، بلاش 29 عشان ننزل في الخارج دلوقتي، خلينا في 28، خلينا في 16، خلينا في 15، خلينا في 15، أنا جبت 26 علشان في الخارج، نسيت إن في الخارج. طيب اللي هم 15، أنا هقول من 28، يبقى كام حرف؟ 15 حرف. يبقى أنا عندي اللغة العربية عندي 28 حرف، شلت منهم 15 حرف، 6 منهم أخذوا حكم الإضرار، و6 منهم أخذوا حكم الإظهار، وحرف خد منهم حرف الباء، يبقى باقي الحروف 15 حرف هو ده اللي بيطبق عليه حكم الإخفاء. حروف الإخفاء الحقيقي جميع حروف الهجاء ما عدا حروف الإظهار والإدغام والقلب. بالظبط، ما تبقى حقيقي. طيب، هديكي بقى أمثلة كتير جدا للإخفاء عشان ودانك تسمع كيف يتم. طبعا فكرة الإخفاء دي المبتدئ في علم التجويد بيبقى عنده، هو بيخفي النون اه، بيخفيها عند الحرف اه، لكن هو عنده مشكلة. أنا لما بلاقي نون سهلة لو تنين بروح عند الحرف اللي وراه ولقيت وراه حرف حروف الإخفاء بروح أعمل الغنة. طب إذا كنت أنت ما أنتش دارسة مش عارفة مكان الحرف فين، يعني أنت مش عارفة فين مخرج الحرف عشان تعملي الإخفاء بتاعك، يعني انت مش عارفه مكان الحرف عشان تعملي الاخفاء ده، عشان كده انا بقول لك بيبقى فيها اخطاء شديده جدا جدا جدا في الاخفاء لمن لم يدرس المخارج. بتلاقي سواء الغنه بتبقى يعني عايمه كده في الفم، بتكون مش مصححه. طبعا ده بيجي بالتمرين، بيجي طبعا بعد ما بتبتدي ودانك بتبتدي تزيد، هتلاقي كده بتبتدي مثلا قالت ايه؟ من شارب ادي من ساكنه وراء حرف الشين، والشين ليس من حروف الإدغام وليس من حروف الإظهار وليس من حروف القلب، يبقى هو حرف مخفى أو حرف إخفاء ويسمى إخفاء حقيقي، لينا حكم إخفاء حقيقي. طب الإخفاء الحقيقي يا بنات بيكون بغنة ولا من غير غنة؟ لا يوجد إخفاء بدون غنى. طب بيكون من كلمة ولا من كلمتين؟ من كلمة ولا من كلمتين؟ كويس يا كريم، من الاثنين صح، من كلمة وكلمتين، كريم حتى اتخذ الاثنين. طيب هجيب لك أمثلة، طبعا هجيب لك أمثلة لما أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هجيب لك الإخفاء من كلمة ومن كلمتين. لما أجي أقول لك مثلا إن كنتم، هذه من كلمتين. هجيب لك سعيدة بس الإنسان، الإنسان. لما أجي أقول لك فإذا فرغت فانصب، فانصب من سكنة ورا حرف الصاد في كلمة واحدة، فانصب. إنما أنت منذر، منذر. لما أجي أقول لك مثلا في كلمة من جوه، يعني بتكون في قلب الكلمة. هو كان صاد منذر، هو ده أكتر حاجة موجودة في إيه؟ طب لما أجي أقول لك مثلا من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، ها ناجئ، هذه من كلمة ثانية، كلمة كتبت تنصر الله. طب لما أجي أقول لك إيه؟ عملا صالحا، عملا صالحا، أدي تنوين وراء حرف اصطاد. طب لما أجي أقول لك إن الله غفور شكور، تنوين بعد حرف الشين. سورة مريم فتمثل لها بشرا سويا. ألم يجدك يتيما فآوى، لهم جنات تجري من تحتها، فمن كان إلا من تاب. أظن كده إن شاء الله إحنا جبنا من كلمة ومن كلمتين. نعم، الذين ينفقون في سورة البقرة، الذين ينفقون منفكين أحسنتم. وفي أول سورة البقرة أمان بما أنزل إليهم أنزل. تمام، أنا كده أهميت أحكام هنا الفتح والتأمين. ملخص سريع، أحكام هنا الفتح والتأمين كلما أتت من ساكنة أو تنوين أمر الحرف الذي يأتي بعدها، إذا كان أحد حروف كلمة يغمرون تؤدى كلها بغنى ما عدا اللام والراء، وإذا أتى حروف الهمز والهاء أو العين أو العين والحاء والغين والخاء يطبق حكم الإظهار، إذا أتى وراء حرف الباء يطبق حكم الإقلاب أو القلب، إذا لم يأتي من هذه الحروف كلها باقي الحروف يطبق حكم الإخفاء. ما الفرق بين الإدغام والإخفاء؟ الفرق بين الإدغام والإخفاء أن الإدغام يكون فيه تشديد، تشديد في الحرف اللي وراه. تميشت، أنا بشدد الياء، الياء بتاعتي يعمل إزاي؟ فمن يعمل. لما أجي أقول لك مثلا في الإدغام، أنا كنت بقول لك حاجة في الإدغام، والله من ورائهم، شددت الواو هنا. لكن خلي بالك كده في الإخفاء احنا عملنا ايه؟ الإخفاء عملنا العكس تماما، عاري عن التشديد تماما، عاري عن التشديد. لما نطقت لك وقلت لك عملا صالحا فيها تشديد، عملا ص هنا فيها تشديد، ما فيهاش تشديد. يبقى الفرق بين الإدغام والإخفاء ان الحرف الذي يأتي في الإدغام بعد نون السكنة بيكون شد وتشديد في الحرف، والإخفاء ليس فيه تشديد. حاجة ثانية بس دي طبعا هتعرفيها بعد ما درس المشارك، ان الادغام يكون في الحرف. مش احنا قلنا الادغام الحرف حرف الحرف تنوين سكنة تساوي تنوين في الحرف الذي يأتي بعدها، لكن الإقلاب احنا الإخفاء احنا قلنا ايه؟ انه بيكون عند الحرف، عند الحرف. لما قلت لك ايه؟ جنات تجري، تجري، بص الغنى عند التاء تجري، غير لما اقول لك ايه؟ من قابل، من قابل، هتلاقي النون بتاعتك عند حرف القاف، ولصوت الغنة هنا غير صوت الغنة هنا، وده طبعا بيأتي بعد التدريب. لما اجي اقول لك مثلا إلا من ظلم، من ظلم، غير لما اقول لك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي، من سوء، أنا عند الساء، بس شوف الغنة هنا، من سوء، غير لما أقول إيه؟ من شيء، نعم طبعا مرفق كده عندك، يبقى لما تكتب، أنا عندي طبعا ممكن مرحلة يعني إن شاء الله ربنا يجعلنا مؤمنين في قراءة القرآن. الناس بتراعي في الإدغام إنه يكون في شدة، في تشديد على الحرف اللي بيأتي بعد النون والتنوين، لكن في الإخفاء بيكون عالي عن التشديد، في الإدغام بيكون في الحرف لكن النون الساكنة بتكون نظامة الحرف الذي يأتي وقتها وراءها، والإخفاء بيكون عند الحرف الذي وراءها. وعندك طبعا الفرق واضح جدا جدا جدا اللي كلنا حسيناه، إن الإدغام طبعا بيكون من كلمتين، لكن الإخفاء بيكون من كلمة أو من كلمة، يعني الإدغام بيتم من كلمتين بس، الإفتاء بيتم من كلمة أو كلمة. الشدة في القرآن علامة الإدغام، نعم الشدة في القرآن علامة الإدغام، ما هذا في حرف الواو والياء، هتلاقيه عالي عن التسليم، لأن هنا في تسليم تاني، تسليم تاني للإدغام، أنا مش حابة إن أنا أدرس دلوقتي عشان هيبقى صعب عليكي شوية، لكن هتلاقي كل طريقة في النون والميم مشددة، هتلاقي كله مشدد ما عدا الواو والياء، ما عدا الواو والياء، هي ليها حكم يعني ليها دي أكتر، لكن أنا مش حابة أدرسها. إجمالا أنا خلصت بأحكام من الفقه والتمييز، ممكن يعني بس ما كانش يعني على نحو ده ما كنت أتمناه، بس إن شاء الله تكون وصلتني الأحوال اللي بيقولوا الموضوع، إن كان في تقصير من نفسي ولا مش مكان، اللهم عفو عني. أنا كده خلصت الدرس، المرة القادمة إن شاء الله ممكن أحكي لكم كلمة مثير جدا جدا، وإذا أتممت يعني جبت شرح كده فيه، هناخد لا الاثنين الاثنين هناخد اللامات الصغيرة دي، بالتالي يبقى خلصنا المستوى الأول من أحكام المستوى الأول. لا يهمني في الأمر أخلاق، لا يهمني في الأمر أخلاق.